بالنسبة لتكملة سؤال الصباح حول هل السعودية ترى دائما أو تثبت الشهر بالرؤية أم ايوه بالفلك، فقلت إن نحن مع السعودية في شهر الحرام أو ان مثل كانت هذا. تثبت بالرؤية. نعم، طيب طيب هل هناك